بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. وبعد، نكمل ما ذكره الإمام رحمه الله في مسائل القرآن. قول الإمام ابن قدامة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حكم الإمام ابن قدامة على هذا الحديث بأنه حديث، أنتم معي ولا لا؟ حكم عليه بأنه حديث صحيح، ولكن هذا القول مرجوح، ولعل المصنف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث بالحديث الآخر الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأما الحديث الذي أورده المصنف هنا وهو من قرأ القرآن فأعربه، فهذا الحديث رواه الطبراني وغيره، وفي سنده رجال ضعفاء، ومن ثم فإن الحديث حديث ضعيف لا يصح. وأما قوله يقيمونه إقامة السهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن واقع زماننا، وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، رواه سهل بن سعد رضي الله عنه. فإن من الناس من يحرص ويهتم الاهتمام الكامل بإقامة تجويد القرآن فقط وإخراج الحروف من مخارجها، حتى بلغوا في ذلك المبالغ العظيمة التي لا يطيقها أحد. هذا معنى إقامة السهم، يعني أنها إقامة قوية صحيحة دقيقة، يعني أنهم يقرؤونه ويتلونه تلاوة طيبة جيدة مجودة. ولكن المشكلة عندهم تضيع ماذا؟ تضيع الحدود. ولذلك قال: ولا يتعجلونه، يتعجلونه ولا يتعجلونه، يتعجلونه يعني أنهم يطلبون عليه الأجر العاجل في هذه الدنيا، فهم لا يقرؤونه لوجه الله عز وجل ولا للدار الآخرة ولا للاستفادة ولا للعلم، وإنما يقرؤونه يطلبون به ثوابا دنيويا، فيتعجلون أجره في هذه الدنيا. وقوله لا يجاوز تراقيهم، الترقوة هي الحلق. ولماذا لا يجاوز حلوقهم؟ لأنهم لا يتلونه لله عز وجل، وإنما يتلونه ليقال فلان قارئ أو فلان مقرئ أو فلان تلاوته طيبة، أو أن تنتشر أشرطته بين فئام الناس، أو أن تتسابق القنوات الفضائية على أشرطته وتسجيلاته، فصار التنافس على القراءة إنما يرجع على أمر من أمور الدنيا. وندر من يجود القرآن ويقيمه لوجه الله عز وجل. قوله ولا يتأجلونه، أي لا يقرؤون القرآن يقصدون به وجه الله، وإنما يقصدون به شيئا من حطام الدنيا، شيئا من حطام الدنيا. فإن قلت: وما حكم أخذ الأجرة على القراءة؟ فأقول: لا بأس بها إن شاء الله، ولكن لا تكون هي المقصود بالقصد الأول، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن لا يكن هو الهم الأول والمقصود الأعظم، وإنما ليكن همك ومقصودك هو تعليم القرآن ونشره والدعوة إليه. فإن أعطيت بعد ذلك شيئا عليه من الأجرة فلا بأس عليه. وأجمع العلماء فيما أعلم على جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن وتدريسه. والرزق من بيت المال هو هذه الرواتب والمكافآت التي تدفع من ولي أمر المسلمين لمن يتولى هذه المسألة. قال أبو بكر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. هذا قاله أبو بكر وعمر، ولكنه أثر ضعيف. والمقصود بإعراب القرآن أي فهم معانيه، فكأنهم يقولون: فهم معاني القرآن أحب إلينا من حفظه من غير فهم للمعنى. وأما قول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله، هذا الكلام لعلي مروي عنه بالسند الصحيح ولله الحمد، فقد رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف، وأيضا رواه عنه ابن جرير في تفسيره، أقصد في مقدمة تفسيره، وهو أثر موقوف صحيح إلى علي بن أبي طالب، والعلماء متفقون على هذه الجملة. فقد أجمع أهل السنة والجماعة على كفر وردة من أنكر حرفا متفقا عليه بين العلماء بأنه من القرآن. ولهذا قال المصنف رحمه الله: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته إلى آخر كلامه رحمه الله. فقد أجمع العلماء على أن من كفر بحرف من القرآن متفق عليه، أي اتفق عليه العلماء ثم أنكره، فإنه كافر، هذا كافر. وهذا يشبه قولنا: من كفر بنبي فقد كفر بالأنبياء جميعا، لأن هذا يطلب فيه الإيمان الكلي المطلق العام، لا يجوز تفصيل الإيمان فيه وتجزئته، لا يجوز تفصيل الإيمان فيه وتجزئته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرسل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه. عندك في الآخرة؟ عجيب. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا يشبه كل رؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. نعم. إن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم. في هذه القطعة مسائل: الأولى، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله على أن المؤمنين بعد دخول الجنة يرون ربهم رؤية عيان بأبصارهم، رؤية حقيقية بهذه الأبصار. هذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأدلة الواردة من الكتاب والسنة في إثبات هذه الرؤية قد بلغت مبلغ التواتر. ولذلك إن قلت: ما حكم من أنكر هذه الرؤية؟ فالجواب: إن من أنكر هذه الرؤية فإنه كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي عليها نظرة بسبب ماذا؟ إلى ربها ناظرة. وقد أجمع أهل السنة على أن النظر إذا أضيف إلى الوجوه فإنما يقصد به نظر العين. وقد حرف أهل البدع هذا إلى رؤية الثواب، وكل هذا يجاب عنه بالجواب المتبع خلاف فهم السابقين وخلاف اللغة، وليس عليه دليل، وهو انتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه بلا قرينة. وقد ألف بعض أهل السنة في هذه الجزئية العقدية مؤلفات كالرؤية للدارقطني وغيره من أهل العلم، أفردوها بمؤلفات وذكروا ما ورد فيها من الأدلة. مسألة: اعلم أن أهل العلم أهل السنة رحمهم الله يقولون إن الله عز وجل يرى يوم القيامة مرتين، رؤية في العرصات ورؤية بعد دخول الجنة. أما الرؤية بعد دخول الجنة فهي من جملة المسائل العقدية الكبار التي نوالي ونعادي عليها، ومن أنكرها فهو كافر كما قررت لك قبل قليل. وأما الرؤية في العرصات فالخلاف فيها دائر بين أهل السنة أنفسهم، فقد أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله في العروصات، يعني في مواقف يوم القيامة، ولكن اختلفوا في المنافقين والكافرين أيرون الله أيضا في العروصات. فقال بعض أهل العلم بأن الذي يرى ربه في العروصات إنما هم المؤمنون والمنافقون فقط. ومن أهل العلم من قال: بل يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون. ومنهم من قصر الرؤية في العرصات على المؤمنين خاصة. وأصح الأقوال عندي أن الذي يرى الله يوم القيامة في العرصات هم هذه الأمة وفيهم منافقوها، يعني المؤمنون والمنافقون، المؤمنون والمنافقون. أنتم معي في هذا؟ فهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. نعم، أن المؤمنين والمنافقين يرون الله عز وجل. الأمم السابقة ما فيها منافقون، وإنما فيها مؤمنون وكفار، فالمؤمنون من كل أمة يرون الله عز وجل في العرصات، لكن المنافقين من هذه الأمة يرون الله كذلك. لحديث أبي سعيد، للحديث في الصحيح قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، ويذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره صفحة، وذلك قول الله عز وجل: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآية شيخ فايز ولا أخطأت فيها؟ نعم أحسنتم، أصبتم أنت وأخطأت أنا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، نعم، فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذا أصح الأقوال. وأبو العباس بن تيمية يميل إلى أن الكافرين يرونه أيضا، ولكنه يحتجب عنهم، ولكن الأصح إن شاء الله هو القول الذي ذكرت دليله لكم. واعلموا أن خلاف أهل السنة في من يرى الله عز وجل في العرصات ليس من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعاد عليها، ولا ينبغي أن تتفرق الأمة بسببها، لأنها مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة أنفسهم. والمتقرر عندنا في قواعد أهل السنة أن كل مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة فلا تعتبر من مسائل الدين الكبار التي تفتن بها الأمة وتبتلى بها. ما معنى قول ابن قدامة: وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية لا من تشبيه المرئي بالمرئي؟ الجواب: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله كما يرى القمر، انتبه، قد يفهم بعض الناس أن الله عز وجل على صورة القمر، وهذا خطأ. ليس المقصود أن الله يرى في صورة كما يرى صورة القمر، لا، وإنما المقصود أنكم كما أن رؤية القمر في ليلة بدر ليس دونه سحاب، كما أنها رؤية واضحة لا لبس ولا خفاء ولا تضامون فيها، فكذلك رؤية أهل الجنة يوم القيامة لله رؤية واضحة لا تشويش ولا إشكال ولا خوف ولا وجل يعتري القلوب عند حلولها. ولذلك أيها الإخوان، قد يسألني سائل ويقول: بما أن المؤمنين رأوا ربهم يوم القيامة في العرصات، فما هذا الفرح العظيم الذي يصيبهم بعد رؤيته في الجنة؟ فإن الشيء إذا رأيته مرة أخرى لا يكون في قلبك ما يقوم في رؤيته أول مرة. فنقول: لا، انتبه، إن الرؤية في العرصات ليست إلا مجرد تعريف فقط، إلا مجرد تعريف، فهي رؤية تعريفية. قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيكشف ساقه، ألأيتم؟ وأما الرؤية في الجنة فهي رؤية تنعم وتلذذ وحبور وسرور ونعيم، فآتت كل رؤية منهما مقصود الله عز وجل فيها. وأضف إلى هذا أن الرؤية في العرصات رؤية خوف ووجل، إذ أن الأمور اختلفت، والخوف والقلوب قد بلغت الحناجر، والشيء إذا رأيته وأنت خائف وجل، الخوف الشديد والوجل الشديد، لا تدرك منه ما تدركه وأنت في أمن ورغد وأمان، أليس كذلك؟ فإذا لا تختلط عليكم الأمور. فالله عز وجل أراد بحكمته شيئا ومقصودا من رؤية العرصات وهي التعريف، وأراد بحكمته عز وجل من رؤية المؤمنين له في الجنة التنعم والتلذذ. من الذي أنكر هذه الرؤية؟ نقول: أنكر هذه الرؤية عامة أهل البدع، وعلى رأسهم المعتزلة، فقد أنكروا رؤية الله عز وجل في الجنة، وقالوا: إن كل آية فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم المقصود بها ثواب ربهم، أنهم يرون ثوابه ونعيمه لهم في الجنة، وأما هو فإنه لا يرى. فإن قلت وهل أنكرها الأشاعرة والماتريدية؟ فأقول أثبتوها ظاهرا ولكن حرفوا دلالتها الصحيحة، لأن الأشاعرة والماتريدية يقولون إن الله يرى يوم القيامة في الجنة، ولكن رؤية علم لا رؤية بصر، رؤية علم لا رؤية بصر. وبعضهم يقول يرى لا في جهة، والعلة في ذلك أنه أن الشيء إذا رأيته فإنك لا تراه إلا إذا كان في جهة، والجهة ممتنعة على الله، فحرفوا أدلة الرؤية حتى يسلم لهم أن الله ليس في جهة، حتى يسلم لهم أن الله عز وجل ليس في جهة. وكلها فرق بنت عقيدتها في هذه الجزئية على خلاف الدليل، وعلى خلاف فهم السلف الصالح، وعلى خلاف لغة العرب. فإن قلت وبما استدل من نفى رؤية الله عز وجل؟ نقول لقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها عقلية ومنها نقلية، وأنا أكتفي بدليلين فقط من النقل، وهي أعظم ما يدندن حوله هؤلاء. الدليل الأول قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. ويعتقد المعتزلة أن لن هنا تفيد التعبيد المطلق، فالله لا يرى وليس من شأنه أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة بنص هذه الآية. وأجاب العلماء عنها بعدة أجوبة يجمعها أنكم أيها المعتزلة تفهمون من هذه الآية فهما مخالفا لفهم أهل السنة فيها، مخالف لفهم الصحابة، فإن الصحابة والسلف الصالح متفقون على أن نفي الرؤية هنا إنما هو نفي لها في الدنيا لا في الآخرة. واضح هذا؟ وكل فهم في الأدلة يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل. ثم لا نسلم لكم أن لن تفيد التأبيد المطلق حتى وإن قيدت بالتأبيد، فإن الله عز وجل ذكر أن اليهود لن يتمنوا الموت أبدا، قال ولن يتمنوه أبدا، ومع ذلك في الجنة في النار إذا دخلوا النار فإنهم يقولون ليقضي علينا ربك. فإذا كانت لن لا تفيد التأبيد المطلق حتى مع قرنها به، ها فكيف تفيد لن التأبيد إذا لم تقرن به؟ فإذا نفي الرؤية في هذه الآية إنما يراد به نفي الرؤية في الدنيا فقط، لأن العقل والقوى والمدركات عند ابن آدم لا تحتمل رؤية الله عز وجل. ولذلك لما رأى موسى ما حصل للجبل خر موسى صعقا، فكيف لو رأى الله عز وجل؟ لا جرم أن هذا لا يستطيعه بنو آدم. فإن قلت إذن كيف يرونه في الجنة؟ نقول تضاعف قواهم ويزاد في قدراتهم إلى الحد الذي يستطيعون به رؤية الله عز وجل ويتلذذون برؤيته تبارك وتعالى. والدليل الثاني قالوا في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، والمراد بالإدراك هنا هو الرؤية، وهذا فهم خاطئ، لأن السلف متفقون على أن الإدراك هنا معناه الإحاطة وليس معناه الرؤية، بل إن هذه الآية من جملة الأدلة الدالة على رؤيته، لأن الله يرى ولكن لا يحاط به رؤية، كما نحن نرى السماء، ولكن هل رؤيتنا للسماء تقتضي أن نرى كل جزء من أجزائها؟ الجواب لا، بل أنت تقف أمام الجبل الكبير فترى جزءا منه، ولكن تبقى كثير من أجزائه لا تراها. فإذا الرؤية شيء والإحاطة بالمرئي شيء آخر. فقوله لا تدركه هذا دليل على أنه يرى، لكن وإن رآه المؤمنون في الجنة إلا أنهم لا يحيطون به إدراكا، فالله لا يحاط به علما ولا يحاط به إدراكا. والله عز وجل يبين هذا في قوله تبارك وتعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فجمع بين الرؤية والإدراك، قال كلا يعني لم يروكم ولا لن يدركوكم، في قول موسى عليه الصلاة والسلام كلا يعني لم يروكم، أم يقصد لن يدركوكم؟ فإذا أثبت الرؤية ونفى الإدراك، أثبت الرؤية ونفى الإدراك. فإذا لما قال الله عز وجل لن تراني هذا دليل على أن الله يرى، عفوا لما قال لا تدركه الأبصار هذا دليل على أن الله يرى، ولكن حتى وإن رآه المؤمنون فإنهم لا يحيطون به، وذلك لكبره تبارك وتعالى. فهو الكبير اسما والكبير ذاتا وصفات سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال نعم. الكلام على هذه القطعة في مسائل. القطعة الأولى المسألة الأولى هذه القطعة تتكلم عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. وقد أجمع العلماء بل وقد أجمع المسلمون على فرضية الإيمان بقضاء الله وقدره. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. والأحاديث والأدلة في إثبات قضاء الله عز وجل والأمر به بالإيمان به كثيرة متواترة. فإن قلت وما معنى الإيمان بالقضاء والقدر، انتبهوا يا إخوان، فأقول معناه أن تؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شيء إلا بعلم الله ومشيئته وخلقه وتدبيره وتصريفه عز وجل. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء كان وكل شيء يكون وكل شيء سيكون في مستقبل الزمان إنما هو بقضائه تبارك وتعالى وقدره، لا يخرج شيء عن كونه مقدرا مقضيا من قبل الله تبارك وتعالى. فإن قلت وهل هناك فرق بين القضاء والقدر، فأقول اعلم أن لفظة القضاء والقدر كلفظة الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قلت القدر وحده دخل معه الإيمان دخل معه القضاء تبعا، وإذا قلت القضاء وحده دخل معه القدر تبعا. ولكن إذا قلت قضاء وقدر فإن القدر معناه كتابة الشيء، فإن القدر معناه العلم بالشيء وكتابته ومشيئته، والقضاء هو خلقه وإيجاده على أرض الواقع. فالقدر معناه العلم بالشيء وخلقه ومشيئته، وأما القضاء فهو وقوعه وخلقه على أرض الواقع. هذا هو القول الصحيح في الفرقان بين القضاء والقدر. فإن قلت وما أركان القدر ومراتبه، أقول اعلم رحمك الله أن العبد لا يتحقق له الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بأربعة أمور متلازمة، لو كفر بواحد منها لعد كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. الركن الأول الإيمان بعلم الله الكامل الشامل لكل شيء، قال الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، وقال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات في هذا المعنى كثيرة. المرتبة الثانية أو الركن الثاني كتابة هذا المعلوم الذي سيكون في اللوح المحفوظ، وهي الكتابة العامة الشاملة المطلقة، قال الله عز وجل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة النافذة، فلا راد لقضائه عز وجل ولا معقب لحكمه، فلا يكون شيء في هذا الكون من خير أو شر، ومن سعادة أو حزن، ومن حياة أو موت، ومن وجود أو عدم، ومن صحة أو مرض إلا والله عز وجل قد شاءها بمشيئته الشاملة العامة. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمشيئة هي الإرادة الكونية التي سيأتينا تفصيلها إن شاء الله. الركن الرابع الخلق العام، فالله عز وجل هو خالق كل شيء من ذرات هذا الكون علويه وسفليه، فليس شيء في هذا الكون يخرج عن كونه مخلوقا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل هل من خالق غير الله، وقال الله عز وجل الله خالق كل شيء. فهذه الأركان الأربعة لا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا بتكميل مراتب الإيمان بها. مسألة، ولقد بين أهل السنة رحمهم الله أن تقدير الله عز وجل يمر على أربعة مراحل. المرحلة الأولى التقدير العام، وهو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ففي الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا التقدير يسميه العلماء التقدير المطلق المبرم، فلا يدخله لا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، مطلقة. النوع الثاني التقدير العمري، وهذا التقدير يكون والإنسان لا يزال جنينا في بطن أمه في الطور الثالث. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر في صحيح الإمام مسلم: إذا مر على النطفة 40 بعث الله إليها ملكا. فكيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله؟ الجواب: يجمع بين هذا وهذا من وجهين. الوجه الأول أن هذا التقدير يختلف باختلاف الأجنة، فمن الأجنة من لا يكتب تقديره إلا بعد مرور 120 يوما، ومن الأجنة من يكتب تقديره بعد مرور 40 يوما، لأن هناك أدلة أثبتت هذا وأثبتت هذا. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن الكتابة العمرية تكون مرتين، بعد مرور 40 لعامة الأجنة، وبعد مرور 120 أيضا لعامة الأجنة. فإما أن نفرق بين الأجنة، وإما أن نجعلهما كتابتين، وكلا الوجهين في الجمع صحيح، والمتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. النوع الثالث من أنواع التقدير التقدير الحولي، وهو ما يكون في ليلة القدر، فإن الله يفصل فيها كل أمر حكيم، كما قال الله عز وجل: فيها يفصل كل أمر حكيم. وهو ما سيجري للعباد في هذا الكون في هذه السنة. التقدير الرابع التقدير اليومي، ودليله قول الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال العلماء: من شأنه أن يهلك هذا ويوجد هذا ويعدم هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويفقر هذا. مسألة: لقد أجمع أهل السنة على أن الإرادة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة كونية، وإلى إرادة شرعية أمرية دينية. وهذا من أعظم ما ينبغي فهمه، لأن طوائف أهل البدع ضلوا في فهمه فضلوا في هذا الباب. الإرادة الأولى الإرادة الكونية، ومن طبيعتها أنها لازمة الوقوع، فلا راد لما قضى الله عز وجل وجوده كونا، ولكنها لا تستلزم محبة الله عز وجل، فقد يريد الله عز وجل في كونه ما لا يحبه شرعا، وهي مرادة لغيرها لا لذاتها. فإذا هذه الإرادة تتميز بثلاثة أشياء: أنها لازمة الوقوع، وأنها لا تستلزم محبة الله، وأنها مرادة لغيرها لا لذاتها. بخلاف الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع، فليس كل شيء يريده الله شرعا فلا بد أن يقع في كونه، وهي تستلزم محبة الله، فلا يريد الله شيئا في شرعه إلا وهو يحبه عز وجل، وهي مرادة لذاتها، أي بخلاف الإرادة الكونية. وكذلك لا بد أن تعلموا أيضا أن الإذن الصادر من الله منقسم إلى قسمين: إلى إذن كوني، وإلى إذن شرعي. إلى إذن كوني وإلى إذن شرعي. فمن الإذن الشرعي قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن المسائل كذلك أنه لا بد أن تعلموا أن الأمر الصادر من الله ينقسم إلى قسمين: إلى أمر كوني وإلى أمر شرعي. فمن الأمر الكوني قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآية. والأمر الشرعي كقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن الأمور المهمة في باب القدر أن تعلموا أن الحكم الصادر من الله أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى حكم كوني وإلى حكم شرعي. ومن المسائل أيضا أنه لا بد أن تعلموا أن القضاء الصادر من الله ينقسم إلى قسمين، إلى قضاء كوني وإلى قضاء إيش يا جماعة؟ وإلى قضاء شرعي. وكل ما يتعلق بالكوني من إرادة وإذن وحكم وقضاء كله لا يستلزم محبة الله عز وجل، فقد يقضي الله عز وجل في كونه ما لا يحبه شرعا. فهذه التقسيمات تقسيمات دقيقة. مسألة، لو قال لكم قائل هل الله عز وجل يريد المعصية في كونه، هل الله عز وجل يريد المعصية في كونه، تقول ها هذه الكلمة كلمة مجملة تحتمل الحق والباطل. فإن كنت تقصد بقولك يريد أي الإرادة الكونية فنعم، فإن المعصية شيء وقع في الكون ولا يقع في كون الله إلا ما يريده ويشاؤه. وإن كنت تقصد بالإرادة أي الإرادة الشرعية فهذا باطل، فالله عز وجل لا يريد الفحشاء ولا يأمر بالفحشاء. فإن قال لكم قائل كيف الله عز وجل يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء مع قوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، فقد أمرهم بالفسق. الجواب لا بد أن نفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالأمر في قوله أمرنا متر فيها إنما هو الأمر الكوني، والأمر المنفي في قول الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء إنما هو الأمر الشرعي. مسألة، ما الفرق التي خالفت أهل السنة في باب القضاء والقدر؟ الجواب، لقد خالف أهل السنة في هذا الباب طائفتان ضالتان. الطائفة الأولى طائفة القدرية، وإذا قلنا القدرية فنعني بهم المعتزلة، لكننا في باب القضاء والقدر لا نسميهم معتزلة وإنما نسميهم قدرية. والطائفة الثانية طائفة الجبرية، وإذا قلنا الجبرية فإنما نعني بهم الأشاعرة والجهمية، لكننا في باب القضاء والقدر نسميهم جبرية نسبة إلى بدعتهم التي ابتدعوها. فإن قلت وما مذهب القدرية في القضاء والقدر، أقول لقد قال القدرية بأن العبد له قدرة ومشيئة واختيار، بأن العبد له قدرة ومشيئة واختيار، ولكن الله عز وجل لا مدخل لمشيئته في مشيئة عبده، فمشيئة العبد مستقلة بنفسه، فالعبد يخلق فعله بنفسه. فإذا نظرت إلى مذهبهم هذا وجدت فيه حقا وباطلا. ما الحق الذي فيه؟ هو قولهم إن العبد له مشيئة واختيار وإرادة، ليس كذلك؟ لكن الباطل الذي عندهم هو قولهم وإن العبد يخلق فعل نفسه بنفسه وإنه لا علاقة بين مشيئته ومشيئة الله عز وجل. بينما نجد الجبرية أيضا في مذهبهم في القدر حق وباطل. قال الجبرية إن كل شيء لا يكون إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، أليس كذلك؟ وهذا حق، لكن ليتهم وقفوا عند هذا الحق بل تجاوزوه ووقعوا في شيء من الباطل، وهي قولهم وليس للعبد لا مطلق القدرة ولا مطلق المشيئة ولا مطلق الاختيار. فإذا مذهبهم فيه حق وباطل. فالحق الذي معهم هو قولهم إن الله عز وجل قضى كل شيء وقدره، والباطل الذي معهم قول هو سلبهم قدرة العبد ومشيئته. لو أنك يا طالب العلم جمعت بين الحقين لفهمت مذهب أهل السنة. ما الحق الذي مع المعتزلة؟ ها أن العبد يخلق؟ الجواب لا، أن للعبد قدرة ومشيئة. وما الحق الذي مع الجبرية؟ أن كل شيء بقضاء الله وقدره. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الوسطي بين هاتين الطائفتين. وخلاصته أن كل شيء يجري في الكون فهو بقضاء الله عز وجل وقدره، وللعبد قدرة ومشيئة متعلقة بمشيئة الله وقضائه. هذا هو خلاصة مذهبنا وخلاصة مذاهب أهل الباطل. من هنا ننطلق إلى مسألة أخرى، هل العبد مسير أم مخير؟ هل العبد مسير أم مخير؟ الجواب، اختلف أهل القبلة في جواب هذا السؤال على حسب اختلافهم في مسألة القدر. فالقدرية الذين يجعلون العبد له القدرة الكاملة على اختيار فعله قالوا بأنه مخير مطلقا، والجبرية الذين سلبوا العبد مطلق القدرة والإرادة والاختيار قالوا بأنه مسير مطلقا. وأما أهل السنة فلأنهم يقولون بالأمرين جميعا فقد هداهم الله عز وجل إلى القول الحق في هذه المسألة، وهو قولهم إن العبد مسير ومخير، فهو مسير باعتبار سبق التقدير والكتابة لما سيفعله، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وطاقته واختياره. لو أنك مثلا خيرت بين وظيفتين أو بين طريقين أو بين امرأتين، فهل أحد يلزمك باختيار واحدة منهما؟ الجواب لا، أنت مخير، أنت مخير بهذا الاعتبار. فكونك تختار هذه أو تختار هذه أنت مخير في هذا، لكن اعلم أنك لن تختار إلا الجهة التي أرادها الله عز وجل. فإذا باعتبار سبق الكتابة مخير مسير، وباعتبار دخول الفعل تحت قدرتك وطاقتك أنت مخير. فإذا الحق في هذه المسألة أن لا نقول مسير مطلقا ولا نقول مخير مطلقا، بل نقول فيه شائبة تسيير باعتبار سبق القدر وشائبة تخيير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وطاقته. مسألة، هل الشر ينسب إلى الله تبارك وتعالى؟ هل الشر ينسب إلى الله عز وجل؟ الجواب، القاعدة هنا تقول الشر في المقدور ليس في القدر، الشر في المقدور ليس في القدر، وفي القضاء وفي المقضي وليس في القضاء. يقول الناظم والشر في المقدور ليس في القدر، ويلزم الصبر على مر القدر. اعلموا أنه لا بد من التفريق بين القدر والمقدور، فالقدر هو فعل الله والمقدور فعل العبد، والقضاء هو فعل الله والمقدور عفوا والمقضي هو فعل العبد. فالقضاء والقدر لا شر فيهما مطلقا لأنهما فعلان لله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فلا يمكن أبدا أن يضاف الشر إلى تقدير الله وقضائه. لكن الشر ينسب إلى فعل العبد، فالزنا باعتبار قضاء الله وقدره لا شر فيه، ولكن باعتبار صدوره من العبد هو الشر، والكفر باعتبار تقدير الله له وقضائه له لا شر فيه، ولكن باعتبار كفر العبد وصدوره منه هو الشر. فإذا لا يكتسب القدر صفة الشر إلا بعد صدوره من العبد، وصدوره من العبد يسمى مقدورا. فإذا لما قضاه الله وقدره ليس فيه شر، لكن لما صدر من العبد صار فيه شر. فإذا هل الشر ينسب إلى القضاء والقدر؟ تقول الشر ينسب إلى المقدور لا إلى القدر، وإلى المقضي لا إلى القضاء، ونعني بالمقدور والمقضي أي فعل العبد. فالشر ينسب إلى العبد، إلى فعل العبد، ولا ينسب إلى فعل الله تبارك وتعالى. مسألة، ما مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ ما مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ الجواب، يعتقد أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة لله وكسب للعباد، فأفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا وإيجادا، وتنسب إلى المخلوق تحصيلا واقترافا واكتسابا. ففعل العبد عند أهل السنة فيه شائبتان، أما باعتبار كونه مقدورا أما باعتبار تقدير الله عز وجل وخلقه ومشيئته ففعل العبد ينسب إلى الله بهذا الاعتبار. وأما باعتبار فعل العبد له وتحصيله واكتسابه فإنه ينسب إلى إيش؟ فعل العبد. مثال: الصلاة تنسب إلى الله تقديرا وخلقا وإيجادا، وتنسب إلى المخلوق فعلا واكتسابا، فالمخلوق هو المصلي فعلا، فهمت؟ والله هو الذي قدرها. طيب، وسائر أفعال الطاعات وسائر أفعال المعاصي والسيئات كلها تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا ومشيئة، وتنسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا. وقد خالفنا في ذلك طائفتان. أما القدرية فقالوا جميع الأفعال أفعال العبد تنسب له خلقا وإيجادا وتحصيلا واكتسابا. وخالفهم في ذلك الجبرية فقالوا بل أفعالنا تنسب إلى الله عز وجل، لا ينسب شيء منها إلى العبد مطلقا. فجاء أهل السنة وتوسطوا فقالوا تنسب إلى الله تارة وتنسب إلى العبد تارة أخرى. فأما باعتبار كونها مخلوقة ومرادة لله عز وجل ومما شاءه الله فهي تنسب إلى الله، وأما باعتبار خلقها وأما باعتبار فعل العبد لها واكتسابه وتحصيله واقترافه لها فإنها تنسب إلى العبد. مسألة تكلم المصنف عن مسألة خطيرة وهي مسألة الاستطاعة، وأنا أعطيكم ملخصا لها يسيرا لعلكم تفهمونه بدون إطالة، وهي أن الاستطاعة نجدها في الأدلة، انتبه، منفية ومثبتة. منفية كقول الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقال الله عز وجل لو استطعنا لخرجنا معكم. ومثبتة في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. انتبهوا، هناك استطاعة مثبتة واستطاعة منفية. أقول وبالله التوفيق، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة كونية واستطاعة شرعية. العبد يوصف باستطاعتين: استطاعة كونية واستطاعة شرعية. الاستطاعة الكونية غير داخلة تحت قدرته، وإنما زمام أمرها إلى الله عز وجل. فقد يسمع الإنسان القرآن ولكن لا يستطيع كونا وتقديرا من الله أن يستفيد منه، فهو استطاع أن يسمعه شرعا ولكن لم يستطع أن يسمعه كونا. كذلك، وعيد مرة أخرى، قد يسمع الإنسان قول المؤذن حي على الصلاة ثم يأتي لأنه مستطيع شرعا إذ آلاته سليمة ليس فيه مرض ولا شيء، فعند استطاعة شرعية، وقدر الله استطاعته الكونية وهي أن أوصله إلى المسجد، ففيه الاستطاعتان. لكن من الناس، انتبه، من يسمع المؤذن ومع ذلك آلاته مسليمة ومع ذلك يجد في قلبه من الثقل من الصلاة ما الله به عليم ولا يصلي. ما الاستطاعة التي فقدها هذا الإنسان؟ الاستطاعة الكونية ليست الاستطاعة الشرعية. وفقد الاستطاعة الكونية ليس بحجة للعبد على الله في ترك ما أمره به. فهمتم هذه؟ فقد الاستطاعة الكونية ليس بحجة على الله أن تترك ما أمرك به، لأن الاحتجاج بها احتجاج بالقدر على فعل المعصية. فلا حق لك يوم القيامة أن تقول يا ربي أنت لم تقدر استطاعتي كونا، لا حجة لك في ذلك، لأن التكليف إنما هو منوط بالاستطاعة الشرعية. فمن كان لا يستطيع تطبيق الحكم الشرعي لوجود خلل في آلاته من مرض أو سفر أو ضيق أو إكراه أو غيره، هذا هو المعذور، لأن فقد الاستطاعة الشرعية هي العذر. أما الاستطاعة الكونية فلا يعتبر فقدها عن العبد عذرا. ولذلك المشركون سمعوا القرآن ليس كذلك، لكن الله قال ما كانوا يستطيعون السمع، فهل لأنهم فيهم صمم؟ الجواب لا، إذن ما الاستطاعة المنفية هنا؟ الاستطاعة الكونية القدرية، أي ما قدرنا أن تستمع قلوبهم للقرآن أصلا، ما أردنا لهم الهداية أصلا، حكمة من الله عز وجل. فطوبى لمن وفق لهداية الله عز وجل بإيش؟ بالاستطاعتين جميعا. ما أدري فهمتم الكلام؟ فإذا الاستطاعة التي يعتبر ارتفاعها عذرا هي الاستطاعة الشرعية، وهي والمقصود بها سلامة الآفاء، عفوا، سلامة الآلات والقدرة على العمل. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا واجب مع إيش؟ مع العجز. أي عجز؟ عن الاستطاعة الشرعية، ليس عن الاستطاعة الكونية. وإلا فالشيء الذي لا يقدره الله العبد، حقيقة العبد عند الله أنه عاجز عنه، لكن هل عجزه هذا يعتبر عذرا له؟ الجواب لا، الجواب لا. فرقوا بين هذه يا جماعة، لأن الخلط بين نوعي الاستطاعة أوجب فسادا عقديا كثيرا عند الجبرية وعند القدرية. فمنهم من نفى عن العبد الاستطاعتين، ومنهم من أثبت للعبد الاستطاعتين. وأهل السنة قالوا أما الاستطاعة الكونية فأمرها إلى الله عز وجل، وارتفاعها عن العبد لا يعتبر عذرا، وأما الاستطاعة الشرعية والتي معناها سلامة الآلات والقدرة على القيام بالعمل، فإن عجز العبد عنها هو الذي يعتبر عذرا عند الله. ولذلك قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر ففدية، قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مسألة. ثم تكلم أيضا عن مسألة خطيرة، وهي مسألة الاحتجاج بالقضاء والقدر. اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة يقولون الاحتجاج بالقضاء والقدر لا يخرج عن ثلاثة أقسام، قسمان جائزان وقسم زائغ، قسمان جائزان وقسم محرم. أما الاحتجاج الأول فهو الاحتجاج بالقدر عند نزول شيء من المصائب، فقد أجمع العلماء على جواز الاحتجاج بالقدر عند نزول وحلول شيء من المصائب على العبد. فإذا أصبت بموت أحد من أحبابك فقل الله قدر موته، ممتاز، أنت ممتاز كذا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وهي معنى قولهم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا مجمع على جوازه، بل هو من علامات إيمان العبد بقضاء الله وقدره. الثاني أن يحتج العبد بالقدر على فعل المعصية بعد توبته النصوح منها، فهذا جائز ولا بأس به ولا مفسدة فيه إن شاء الله. فكون العبد مثلا يشرب الخمر 3 سنوات أو 10 سنوات ثم يتوب الله عليه من شربها توبة نصوحا صادقة تظهر منه مخايل التوبة، فيقال له كيف قضيت من عمرك هذه السنين المتطاولة وأنت تشرب الخمر؟ فللعبد حينئذ أن يقول الله قدرها علي، هذا لا بأس به. ودليله حديث احتجاج آدم وموسى، وسيأتي كلام عليه بعد قليل إن شاء الله. الثالث وهو أخطر الأنواع التي حذر منها أهل السنة رحمهم الله، وهو أن يحتج العبد بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال يفعلها ويزاولها، ويقصد بالاحتجاج بالقدر على فعلها أن يعتذر لنفسه وأن يستمرئ على فعلها. فهذا الاحتجاج بهذا المعنى باطل بالكتاب والسنة وبالإجماع. قال الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فسمى الله الاحتجاج بالقدر كذبا وجهلا ولم يقبله الله عز وجل، ولم يقبله الله عز وجل. وقال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي الآيات. وقد أجمع العلماء على أن حجة الله عز وجل على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا حق للعباد على الله عز وجل، فلا حجة على الله للعباد بعد ذلك، فقد بانت الحجة واتضحت المحجة ولله الحمد بإنزال الكتب وإرسال الرسل. وقد أجمع الصحابة والسلف الصالح على بطلان الاحتجاج بالقدر، بل لو أن الاحتجاج بالقدر لو كان حجة مقبولة سائغة لبطلت الشرائع، إذ أن كل كافر وكل مبتدع وكل عاص سيقول الله قدر ذلك عليه، فلو كانت تقبل عند الله لما كان لإنزال الشرائع ولا لإرسال الرسل ولا لإتعاب الناس في وجودهم في هذه الحياة مصلحة ولا حكمة ولا غاية. ويروى أن سارقا رفع لعمر فقال: أتقطع يدي يا أمير المؤمنين وأنا سرقت بقدر الله؟ قال: وأنا أقطعها بقدر الله. فهمتم هذا؟ فإن قلت وكيف نحمل احتجاج آدم وموسى؟ فإن آدم عليه الصلاة والسلام قال: أتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. قال العلماء: ليس في هذا الحديث أي شائبة في الاحتجاج بالقدر. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن هذا الحديث محمول على أمرين. الأمر الأول على أن آدم احتج بالقدر على أكله من الشجرة، وهو احتجاج بالقدر على فعل معصية قد تاب منها وأخبر الله عز وجل عن توبته عليه. معي ولا لا يا جماعة؟ وهذا قلنا إنه جائز. الوجه الثاني وهو الأقرب عندي، وهي أن آدم لم يحتج بالقدر على فعل المعصية، وإنما احتج بالقدر على ما حل عليه وعلى أبنائه من المصيبة، وهي الخروج من الجنة، لأن قال: أخرجتنا من الجنة، فبين له أن هذا الخروج كان بقدر الله، والخروج من الجنة من أعظم المصائب التي جرت على البشرية إلى الآن، من أعظم المصائب التي جرت على البشرية خروج أبيهم آدم من الجنة. ونسأل الله عز وجل يجبر مصابنا في هذه المصيبة بالعودة إليها مرة أخرى. تذن؟ طيب. وفيها أبيات لابن القيم رحمه الله يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فهذه الأوجه كافية في الرد على من يستدل بهذا الحديث على جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال هو يزاولها. فأين هذا من هذا؟ مسألة: ما معنى قول أهل السنة القدر سر الله؟ ما معنى قول أهل السنة القدر سر الله؟ الجواب: معناه أن الله عز وجل أخفى ما كتبه في اللوح المحفوظ من القدر، فلا يطلع على اللوح المحفوظ وما سيكون فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا يطلع أحد من المخلوقين على ما خط في اللوح المحفوظ، وهو الذي يسمى الغيب المطلق، فلا يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأجمع أهل السنة على أن من ادعى الغيب المطلق فإنه كافر، لأن هذه من خصائص الله تبارك وتعالى ثم تكلم المصنف بعد ذلك على مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة الهداية والإضلال. نقول فيها: اعلم أن الهداية والإضلال ينظر لها باعتبارين: اعتبار يرجع فيها إلى الله، واعتبار يرجع فيها إلى العبد. اعلم أن الهداية والإضلال ينظر لها باعتبارين: اعتبار يرجع فيها إلى الله، واعتبار يرجع فيها إلى العبد. فأما هداية العباد وضلالهم باعتباره مقدرا مكتوبا والله عز وجل شاءه ومخلوقا فهذه فعل من؟ فعل الله عز وجل. فالهداية والإضلال باعتبار كونها مقدرة على العباد هذا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الهداية والضلال أقام الله عليهما أسبابا وطرقا، فالعبد مأمور بأن يسلك طرق الهداية ومنهي عن سلوك طريق الغواية والضلالة. فلا حق للإنسان أن يسلك طريق الغواية ويقول الله قدر علي الغواية، فنقول قدرها عليك ولكن أمرك أن تترك تحصيل أسبابها والاستمرار في طريقها وأن ترجع إلى تحصيل أسباب الهداية. فإذا الهداية خلقا وتقديرا وإيجادا تنسب إلى الله، والهداية والضلال تحصيلا واكتسابا وتسببا تنسب إلى من؟ إلى العبد، إلى العبد. فالله عز وجل قدر هداية المهتدين بفضله، وقدر ضلال الضالين وغواية الغاوين بعدله. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا الموضوع لا بد أن يقرن بقول الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. فلا حق لمن أغواه الله عز وجل أن يحتج على الله لما أغويتني، لما أغويتني، كما قال الشيطان فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا احتجاج بالقدر على فعل المعصية. فإذا هذه الحجة حجة إبليسية. فالله لم يقدر الغواية على أحد إلا لحكمته، فإن من الناس من لا يصلح له ولا إلا الضلال والغواية، ما تصلح له طريق الهداية، ما يصلح له طريق الهداية. ومن الناس من لا يصلح له طريق الغواية والضلال، وإنما يصلح له طريق الهداية والصلاح، وكل ذلك بفضل الله عز وجل، عز وجل. نعم. مسألة أخيرة في هذا الباب أيها الإخوان، وهي أن أهل السنة مجمعون على أن أفعال الله لها حكمة وعلة، فالله لا يفعل عبثا ولا يفعل سدى مطلقا. قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقال الله تبارك وتعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى. فجميع الأفعال الصادرة من الله سواء الأفعال الكونية أو الأفعال الشرعية فلله عز وجل فيها الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقل بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. أجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: يزدادهم إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال قرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. هذه القطعة تتكلم عن مسائل الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق المشوب بالإقرار، وأما في اصطلاح الشارع والذي جرى عليه أهل السنة والجماعة في تعريفه فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فإن قلت وما ركائزه التي يقوم عليها، فأقول أجمع أهل السنة على أن الإيمان قائم على ثلاث ركائز، لو اختلت ركيزة منها سقط الإيمان وفسد. الركيزة الأولى اعتقاد الجنان، فالإيمان فالقلب يؤمن ولا بد من إيمان القلب. قال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. وقال الله عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم ينفذ الإيمان إلى قلبه. فإذا القلب يؤمن، هل القلب يؤمن ويقر؟ وهل يكتفى بالإقرار القلبي؟ الجواب لا، بل لا بد من الانتقال إلى الركيزة الثانية، وهي الإقرار اللساني، وهي النطق بما أوجب الله عز وجل النطق به وجعله شرطا في الدخول في الإسلام، وهو النطق بالشهادتين، وهو النطق بالشهادتين. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، إلى آخر الآية، فأمرهم بالقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، فجعل القول من جملة الإيمان. فلا إيمان إلا بقول، فمن لم ينطق بالشهادتين واكتفى بالإيمان بمدلولهما في قلبه وأبى أن ينطق لفظهما بلسانه فليس بمؤمن. فإن قلت: وهل يكتفى بهذين الركنين؟ الجواب لا، بل لا بد من قرنهما بالركن الثالث، وهو من أخطر الأركان التي خالف فيها المرجئة، وهو العمل بالجوارح. العمل بالجوارح، فالعمل من الإيمان، بدليل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا كما في صحيح البخاري أي الصلاة، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. بل إن من العمل إماطة الأذى عن الطريق، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الإيمان، بأنها من الإيمان، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. فإذا العمل ركن من أركان الإيمان. الأذان يا شيخ؟ طيب، العمل ركن من أركان الإيمان، واضح هذا؟ مسألة: لو قال لك قائل: ما الذي تقصدونه بقولكم إن العمل ركن من أركان الإيمان؟ فما العمل الذي هو ركن في الإيمان؟ الجواب: عندنا قاعدة في هذا الصدد، تقول هذه القاعدة: جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. فإذا العمل الذي هو ركن في الإيمان عند أهل السنة إنما يقصد به جنس أعمال الجوارح، جنس أعمال الجوارح، ليس أحد الأعمال، إلا إذا دل دليل على أن من ترك هذا العمل وخالف فيه فقد كفر كالصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وهل هناك طوائف جعلت أحد الأعمال من شروط صحة الإيمان؟ فأقول: نعم، وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ولذلك لو خالف الواحد منهم عملا واحدا من أعمال الإيمان لعد مرتكبا للكبيرة، فأخرجوه من دائرة الإيمان، لأنهم يعتقدون أنه خالف الإيمان كله بمخالفة بعضه، وهذا خطأ ظاهر. فإذا يتفق أهل السنة والجماعة مع الوعيدية أن كل منهم يشترط العمل للإيمان، لكن ينفرد أهل السنة بأنهم يقصدون بالعمل جنسه لا أحده، وينفرد الوعيدية بأنهم يقصدون بالعمل أي آحاد العمل. ولذلك أهل السنة لا يخرجون مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان بالكلية، بخلاف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ففاعل الكبيرة عندهم يكفر، وعلة ذلك أنهم يجعلون المخالفة في بعض الإيمان، في بعض أجزاء الإيمان، نقضا لجميعه. فهمتم هذا؟ أسأل؟ فهمتم هذا؟ أبي أسأل. الآن الوعيدية وأهل السنة كلهم يجعلون العمل من أركان الإيمان، إذن ما الفرق بينهم؟ ما في شك الجنس، يعني بمعنى أن من نطق بالشهادتين مقرا بمدلولهما بقلبه، هذا عندها الآن كم ركنان. طيب، ثم بدأ يصلي ويزكي، عنده جنس العمل، لكنه لم يصم ولم يحج ولم يعتمر ولم وعق والديه ولم يربي لحيته ولم يقصر، إذن خالف في أعمال كثيرة لكن عنده جنس العمل في عملين من الأعمال، فهذا يكفر ولا ما يكفر؟ نقول هذا لا يكفر، لكنه مرتكب للكبيرة، لأن المخالفة عنده ليست في جنس العمل وإنما في آحاد الأعمال. وآحاد الأعمال هل تنقض الإيمان؟ الجواب: الأصل أن آحاد الأعمال لا تنقض الإيمان إلا إذا دل الدليل على أن هذا العمل المعين ينقضه، كإيش يا جماعة؟ كالصلاة، فإن من تركها فقد كفر. ثم اعلم يا طالب العلم أن الأعمال التي أمرت بها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مأمورا بها أمر إيجاب، وإما أن تكون مأمورا بها أمر ندب واستحباب. فالأعمال التي أمرت بها وجوبا تتعلق بتحقيق كمال الإيمان الواجب، فلا يتم كمال الإيمان الواجب عندك إلا إذا قمت بكل ما أوجب الله عليك وتركت جميع ما حرم الله عليك، وتحقيقك لهذا المقدار من الإيمان كاف في دخول الجنة. فإن من قام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه كفى ذلك في دخول الجنة. والناس في درجات الجنة يتفاوتون على حسب تفاوتهم في الأعمال المندوبة، على تفاوتهم في الأعمال المندوبة. فإذا الأعمال الواجبة لا يتم كمال الإيمان الواجب إلا بتحقيقها، والأعمال المندوبة لا يتم كمال الإيمان المندوب المستحب إلا بها. فإن قلت: وهل الإيمان يزيد وينقص؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الإيمان يزيد إذا تحققت مقتضيات زيادته، وينقص إذا تحققت مقتضيات نقصه، فيزيد حتى يبلغ كماله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، كما قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. واعلم أن لفظ زيادة الإيمان ورد في القرآن، ولكن لم يرد في القرآن نص أنه ينقص، ولكنه باللزوم أن كل شيء قبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، ولكن ورد لفظ النقصان مصرحا به في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وفي صحيح الإمام مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فإن قلت: وما مقتضيات زيادته ونقصه؟ فأقول: مقتضيات زيادته كما يلي: الأول التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، فكلما ازداد العبد تفكرا في هاتين الآيات في هذه الآيات كلما ازداد مؤشر إيمانه. إذن ومن أسباب نقصه عدم التفكر في آيات الله لا الكونية ولا الشرعية. وكذلك نقول: من أسباب زيادته معرفة الله عز وجل على مقتضى أسمائه وصفاته، فكلما ازداد العبد تعرفا على ربه عز وجل كلما ازداد إيمانه. ويفهم من هذا أن من أسباب نقصه عدم معرفة الله عز وجل والجهل بمقتضيات معرفته من أسمائه وصفاته وعدم دراسة العقيدة. وكذلك نقول: من أسباب زيادته فعل الطاعات وترك المعاصي، ويفهم من هذا أن ترك الطاعات وفعل المعاصي من جملة الأسباب التي تسبب نقصه. مسألة: ما حكم الاستثناء في الإيمان؟ الجواب: القول الصحيح في هذه المسألة هو ما جرى عليه أهل السنة والجماعة من أن الاستثناء في الإيمان إذا كان من باب الشك في وجود أصل الإيمان في القلب فهو محرم. إذا كان الاستثناء في الإيمان وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان مقصوده في هذا الاستثناء والمشيئة أنه يشك في أصل وجود الإيمان في قلبه، فإن هذا والعياذ بالله محرم، لأن قضايا الإيمان يطلب فيها اليقين. وأما إذا كان الاستثناء إنما قاله الإنسان خائفا من تزكية نفسه وخائفا من الوقوع في الرياء بمدح نفسه بأنه مؤمن فإن الاستثناء في هذه الحالة واجب، فتارة يجب عليك أن تقول إن شاء الله، وتارة يحرم عليك أن تقول إن شاء الله. فيحرم عليك أن تقولها إذا كان قولها من باب الشك، ويجوز ويجب عليك أن تقولها إذا كان قولها من باب عدم تزكية النفس أو الخوف من الوقوع في الرياء. هذا هو الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة رحمهم الله تعالى. ثم اعلم رحمك الله أن أهل السنة يقررون أن الدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. فأول مراتبه الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، وبينهما عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وكل محسن فهو مؤمن، وليس كل محسن عفوا وليس كل وأن كل محسن فهو مؤمن، وليس كل مؤمن يعتبر محسنا. فإذا الدرجة العليا يدخل فيها الدرجة الدنيا، ولا تدخل الدرجة العليا في الدرجة الدنيا، كما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدنا أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عملناه وجهلنا ولم نطلع على حقيقة معنى. نعم. وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة تقدم شرحه، وهو وجوب اعتماد ما صحت به النصوص من الأخبار الغيبية وعدم معارضتها، لا بعقل ولا بحس ولا بعاطفة ولا بعقل ولا برأي، لأن من الأصول المقررة وجوب التسليم لأدلة الوحيين، تكلمنا عن هذا، سواء أدركه عقلك أو لم يدركه عقلك. إن أدركه عقلك فهذه نعمة، وإن لم يدركه عقلك فهذه حكمة، ولا شأن لك بما زاد على ذلك، وإنما أنت مطلوب منك أن تؤمن بما أخبر به الشرع فقط. وأما أن تجعل عقلك مصادما ومعارضا لأخبار الشارع فهذا أمر محرم. طيب، ثم قال: قال رحمه الله تعالى: مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان نعم، الإسراء والمعراج حادثة ومعجزة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له. والإسراء هو الذهاب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو ثابت بالقرآن. وكذلك بعد ذلك حصل المعراج، وهو العروج به إلى السماء السابعة، والتقى في السماء بإخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأقروا بنبوته وآمنوا به. مسألة: متى كان الإسراء؟ الجواب: قبل الهجرة يقينا. مسألة: هل كان يقظة أو مناما؟ الجواب: الحق الحقيق بالقبول أنه كان يقظة، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم للجسد والروح، فقد كان يقظة لا مناما. قال المصنف: ولأن قريشا لم تكن تنكر المنامات، فإن الإنسان في منامه يرى أنه ذهب إلى السماء، وذهب إلى أقطار الأرض، وذهب إلى استراليا وإلى أمريكا، ثم إذا أصبح وحدث الناس وعرفوا أنه منام ما أنكره. فلو أن قريشا كانت تقر بأن ما يخبرهم به من الإسراء والمعراج إنما كان مناما لما أوجب لهم هذا التكذيب والإنكار، لكنهم أنكروه وكذبوه وأكبروه وأعظموه وما صدقوه، لأنهم يعلمون أنه كان يقظة. مسألة: هل كان الإسراء بروحه فقط أم بروحه وجسده؟ الجواب: الحق الحقيق بالقبول أنه كان بروحه وجسده، لأن الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسد جميعا. فالعبد لا تطلق على الجسد لوحده، ولا تطلق على الروح لوحدها، بل تطلق على مجموع الروح والجسد. مسألة، ما حكم إحياء ذكراها؟ الجواب: بدعة ومحدثة في الدين. فقد كانت ذكراها، فقد كانت هذه الليلة تمر على النبي صلى الله عليه وسلم وتمر على الصحابة الكرام، ولم يكن يتكلف أحد منهم إحياء شيء من ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه نظره فأقبض عينه ورجع إلى ربه فرد عليه عينه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله عز وجل عليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال موسى: ثم ما بعدين؟ يعني قال: تموت. قال: فالآن. هذا الحديث فيه أربع إشكالات، تسمحون نقولها ولا بنطول عليكم؟ الإشكال الأول: كيف يكره نبي من الأنبياء ملاقاة الله عز وجل؟ هذه مشكلة كبيرة في هذا الحديث. الشيء الثاني: كيف يرجع ملك الموت ولم ينفذ أمر الله عز وجل في قبض روح موسى وقد كان أرسله لقبض روحه؟ الثالث: كيف يتصور أن ملكا من الملائكة يعتدى عليه بهذا الاعتداء من نبي من الأنبياء؟ هذه مشكلة خطيرة أيضا. الذي بعده: كيف يزاد في عمر موسى هذه السنين المتطاولة والله قضى عمره وقدره؟ هذه أربع إشكالات لابد من الإجابة عنها. أول إشكال عندكم ما هو؟ إيش؟ نعم. أما الجواب الأول فإن موسى لم يكره لقاء الله عز وجل، ولكنه لم يعرف أن هذا هو ملك الموت، لأن ملك الموت كان في الأمم السابقة يتمثل على هيئة شخص ويقبض الروح. فجاءه ودخل عليه بيته وقال: أجب ربك. لم يعلم أنه ملك الموت، ففعل موسى ما فعل لأنه لم يعرفه، بدليل أنه لما عرفه في المرة الثانية قال: فالآن، يعني اقبض روحي الآن. فلا يتصور أن موسى يكره لقاء الله تبارك وتعالى، لكنه لم يدري بوقت ميتته وأن هذا ملك الموت، ولذلك لما عرفه في المرة الأخرى سلم روحه إليه اشتياقا للقاء الله عز وجل. فإذا لا إشكال في هذا والله الحمد. الإشكال الثاني: كيف يرجع ملك الموت ولم ينفذ أمر الله؟ فنقول إننا نجزم جزما أنه بقي في عمر موسى هذه المدة التي حصل فيها الإرسال والرجوع، نجزم جزما، لأن الله عز وجل قال: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن الله أجرى ذلك لحكمة يعلمها، أجرى ذلك لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. وقد قلنا سابقا إنه إذا أشكل علينا فهم حديث فإننا نرد المتشابه إلى المحكم، والمحكم أن من جاء أجله فلا يستأخر ولا يستقدم. ومثله الإشكال الثالث، وهي: كيف يفعل موسى هذا بملك الموت؟ الجواب: ما رأيك في رجل، شخص غريب يدخل عليك في بيتك وأنت لا تعرفه ويقول: أجب ربك، يريد روحك وأنت لا تعرفه، هل سوف تسلم له نفسك يقتلك؟ الجواب: لا، بل سوف تدافع. فملك الموت لم يعرفه، دخل على صورة رجل في بيت موسى، على موسى، وموسى لم يعرفه، ففعل به موسى ما فعل لأنه لم يعرف، بدليل أنه لما عرفه في المرة القادمة عامله بما يجب أن يعامل به الملك وسلم روحه إليه. وأما الإشكال الرابع فهو: كيف يزاد في عمر موسى هذه السنين المتطاولة وقد قضى الله عز وجل الأجال وقدر الأرزاق؟ الجواب: إن الله عز وجل قدر تقديرا مبرما لا يزاد فيه ولا ينقص، وهو فيما كتبه في اللوح المحفوظ. فما كتبه في اللوح المحفوظ فإنه لا يدخله لا زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير. ولكن الله عز وجل باعتبار الصحف التي في الملائكة فيمحو الله ما يشاء فيها ويثبت. فإذا قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت إنما هي في الصحف التي بأيدي الملائكة، وقوله وعنده أم الكتاب هو القدر المبرم المطلق الذي لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل. فلو قدرنا أن موسى عاش تلك السنوات فلا يكون ذلك من تبديل القدر ولا تبديل الأجل، إذ أن الله سيكون قد كتب في اللوح المحفوظ أن موسى سيضع يده وسيعيش كذا وكذا من السنوات، لكنه لم يكن، لأن القدر المبرم المطلق لم يقدر فيه شيء من ذلك. فإذا التبديل والتغيير إنما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة لا في غير ذلك. وعلى كل حال هذا من الأحاديث التي إذا لم تحتملها عقول الطلبة أو عقول أنصاف المثقفين أو العوام فالواجب عليهم أن يسلموا بها لصحتها، وأن يكلوا أمرها ومعناها إلى من؟ إلى من يا جماعة؟ إلى الله تبارك وتعالى. ثم أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أشراط الساعة. نعم، أشراطها أي علاماتها الدالة على قرب قيامها. وقد قسم أهل العلم أشراط الساعة باعتبار ذاتها إلى قسمين، إلى أشراط صغرى وإلى أشراط كبرى، ويجمعها قول الله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وذكر أهل العلم أن الأشراط الصغرى هي تلك الأشراط التي تتقدم على قيام الساعة كثيرا، على قيام الساعة كثيرا بأزمنة بعيدة متطاولة، وتكون في أصلها معتادة الوقوع ما فيها غرابة، مثل قبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمور وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبضه وطاعون عمواس وإفاضة المال وكثرة الزلازل والمتغيرات البيئية. وأما أقسام الساعة باعتبار ظهورها من عدمه فقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، قسم منها ظهر وانقضى وانتهى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقسم ظهر ولا يزال يتتابع ظهوره ويتكرر كإفاضة المال، وقسم لم يظهر إلى الآن، وقسم لم يظهر إلى الآن كحربنا مع اليهود وانتصارنا عليهم وخروج المهدي أو غير ذلك. أغلب العلامات بل كل العلامات الكبرى، كل العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء إلى الآن. فإن قلت وما القاعدة في أشراط الساعة، فأقول القاعدة تقول أشراط الساعة مبناها على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نثبت شرطا من هذه الأشراط إلا وعلى هذا الإثبات دليل. ثم قال عطناها واحدة واحدة، وهو مسيح الكفر والضلالة. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن ربكم ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها وفتنة المسيح الدجال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد في حديث زيد بن ثابت الطويل بأن نستعيذ بالله عز وجل من فتنة الدجال. وقد ذكر العلماء شيئا من صفاته، فمن صفاته أنه شاب ليس بكبير ولا بعجوز، ومن صفاته أنه أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، بل إن عيني الدجال كلها فيها عيب وعور، ولكن عور اليمنى أنها طافئة، وعور اليسرى أنها غير ذات نظر مستقيم، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم بمعنى. ومن صفاته أنه شديد جعودة الشعر جدا، ومن صفاته أنه رجل قصير، ومن صفات الدجال أنه رجل أفحج، والفحج هو بعيد ما بين الفخذين، ومن صفاته أنه رجل جسيم، أنه جثة، فهو قصير ومع ذلك جثة، ومن صفاته أنه أحمر اللون، يعني تقول أوروبي أحمر اللون أحمر عطر، يعني الأفارقة بريئون من خروج الدجال منهم. ومن صفاته أيضا أنه أجلى الجبهة أي قليل الشعر وعريض النحر. ومن صفاته أن فيه انحناء وفيه دفأ، والانحناء شيء آفة في الظهر، وأما الدفأ فهو ميلان في الأنف. ومن صفاته أنه كتبت بين عينيه كاف فاء راء يقرأها يومئذ كل أحد قارئ أو غير قارئ. هذه صفاته. فإن قلت وكيف العصمة من فتنته، فأقول العصمة من فتنته بكثرة الاستعاذة من فتنته. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عز وجل من شر فتنته في كل صلاة. ومما يقيك من فتنة الدجال ألا تواجهه بل فر منه، فإذا نزل ببلد وأنت فيها فاركب سيارتك وفر منه، أو اركب خيلك أو اركب شيء، أو فر على قدميك للجبال، إياك أن تقابله، فإنك إن قابلته فتنت به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بالدجال فأن أو عنه فروا منه. ما ينبغي الإنسان يصير عنده حب استطلاع يجي يشوف. ومنها كذلك أن تقرأ أوائل الكهف أو أواخرها، فإذا رأيته أقبل عليك ولم تستطع الفرار منه فبادر مباشرة بقراءة سورة الكهف أولها أو آخرها، 10 آيات من أولها أو 10 آيات من أواخرها. ومنها أيضا العلم بحقيقته وفتنته، فإننا نعيب في الحقيقة ويعني تضيق صدورنا إذا كثرت الخطب وكثرت المحاضرات ولا تجد منها شيئا في الدجال، فالناس غيبت أذهانهم عن الدجال، والدجال لا يخرج إلا إذا خفي الكلام عنه وعن فتنته، حينئذ يخرج. فإذا سكوت الخطباء وقلة المحاضرات وسكوت الناس في دروسهم وسكوت الأب عن فتنته أمام زوجته أمام أولاده، صار كثير من الناس يجهل فتنة الدجال فيمسي ويصبح ولم تطرأ هذه الفتنة عليه مطلقا، مع أنه ليس ثمة فتنة أعظم مذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال. فإذا هذا أوان خروجه، وقد قرب زمن خروجه لغفلة الناس وكثرة غفلتهم عنه والعياذ بالله.